أنا أذكر حالة وقفت عليها وأحب أنبه هنا يا أخوة، مهما ظهرت على الميت من علامات من حسن المنظر ومن سوء المنظر لا يعطيني الحق لا أنا ولا كم من كان معي في الغسل ولا أي واحد شاف هذه العلامات تظهر على الميت أن يتجرأ ويتآلى على الله سبحانه وتعالى ويقول هذا الميت في الجنة وهذا الميت في النار، ولا حتى فكرت مهما ظهرت علامات على الموتى. أنتم كما تعلمون هناك علامات تظهر على الموتى، من يراها؟ يراها المغسل ومن حضر معه في غرفة الغسل. قد يسأل بعض يا شيخ هل هناك تظهر العلامات دي على كل موتى؟ لا، قد أقوم بغسل 10 موتى ما تظهر عليهم ولا علامة، قد أغسل أحد الموتى ثانيا بدخلوني المستشفى مصاب بانهيار عصبي، قد أغسل أحد الموتى وأخرج منهم وأنا مبتسم أضحك، حتى أهل الميت يستغربون على ذلك، كيف يا شيخ دوبك تغسل موتانا وتضحك من العلامات إلا تظهر على الموتى. كنت متحفظ على هذا العلم 20 سنة متحفظ على هذا العلم إلى أن شجعني أحد المشايخ جزاه الله خير، قال يا شيخ أنت عندك علم. قلت أي علم؟ قال في كلامات. قلت الناس في غفلة إلا من رحم الله ما يبغوا حتى سيرة مغسل الموتى. قال يا شيخ لابد أن تنشر هذا الخبر. إلى قصة هذه المرأة التي ماذا حصل لها في يوم 17 رمضان الحالي، والأخوان هنا يسمعوا هذه القصة وينقلوها إلى أخته إلى أمه إلى زوجته إلى كل من يعوله شرعا. في 17 من رمضان الحالي استدعيت لنقل جثمان امرأة من مستشفى الحكومة على أساس تجهيزها ودفنها في مكة. اختلفوا أبناءها، منهم من قال ندفنها في جدة ونغسلها في جدة، ومنهم قال في مكة، منهم قال نوديها 15 زحمة في مكة، ويريد الله سبحانه وتعالى أنها تغسل في مغسلتي. قالوا نغسلها عندك يا شيخ في مغسلتك وننطلق بها إلى مكة. أدخلنا هذه الميتة إلى المغسلة، وضعوها على الأخوات على دكة الغسل، وبدأت المغسلة في تجريدها من ملابسها مع وضع السترة ابتداء الغسل. كان مين معها؟ كان معها 2 من الأخوات أقرباء لها، لأنه بناتها أولادها في مكة. عندما كان ابنها الكبير جالس معها قال خلاص عشان نغتنم الوقت نجهزها في جدة ونصلي عليها التراويح في مكة. فاضطروا أخواتها أولادها ينزلوا من مكة على جدة يحضروا الغسل، لكنهم وصلوا وقد انهينا الغسل. إيش حدث يا أخوان؟ من أحد الأخوات في المغسلة اتصلت فيه قالت يا شيخ أولادها موجودين؟ قلت نعم قد وصلوا أولادها. قالت خليهم يخشوا. قالت خليهم يخشوا يشوفوا أمهم. خليهم يخشوا يشوفوا أمهم قبل ما نكفنها. قلت ليش؟ قال إذا قلت لك ما تصدقني، خلي أولادي يخشوا يشوفوا بعدين أقول لك. دخل أولادهم، دخل الأخت هذه قالت لهم شوفوا أصبع أمك. من بداية الغسل لنهاية الغسل وهي ناطقة بالشهادة، ناطقة بالشهادة، كلمة التوحيد صعبة لكل واحد ينطقها. أحد الشباب يقول لي يا شيخ سوف سوي 7 ودمتها وقبل ما أموت أنطق بهذه الكلمة. يمنن على الله أنه يستطيع أن ينطق بالشهادة. والله كلمة صعبة يا أخوان، يا ما محتضرين وقفت عليهم وأنا أنطقهم الشهادة ما استطعت ولا استطاعوا ينطقوها. مو كل واحد يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة إلا من يثبت الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. مو كل واحد يا أخوان يقدر ينطق بهذه الكلمة إلا اللي يثبت الله سبحانه وتعالى. كلمة صعبة، حتى أنهم شبهوها عند تجريد الميت من ملابسه يخرج البول والبراز، قالوا سوء خاتمة. لا والله، لا خروج البول ولا الدم ولا البراز من علامات سوء الخاتمة، إنها من سكرات الموت. يبول الميت ويبرز وهو ما يدري. ليست هذه العلامات من علامات سوء الخاتمة، قوة سكرات الموت. وليش نستغرب وحبيبنا وحبيب الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من سكرات الموت وهو في حجر عائشة، وكلكم تعلمون بهذا الحدث، وتضع يدها في إناء رخ وتبل بالماء وتضع على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وهذا حبيب الله عانى من سكرات الموت، فكيف نحن البشر؟ ماذا فعلنا حتى نصل إلى هذا المستوى؟ يقلبوها يمنى ويسرى ويدها بهذه، أرتموا أولادها عليها، أرتموا عليها يقبلوها ويبكون. وحاولت المغسلة ومن معها تعديل هذا الإصبع لم يستطيعوا. لماذا يا أخوان؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من مات على شيء بعث كما هو عليه، إن كان مت على عمل صالح سوف تبعث على هذا العمل، وإن مت على عمل خبيث سوف تبعث على هذا العمل، والعياذ بالله. الأمثلة كثيرة يا أخوان، والصور كثيرة، وكلكم تعلمون بالأخون في الله الذي مات في الحجرة النبوية في يوم الجمعة وهو ماذا؟ وهو ساجد لله، ساجد لله في المسجد وليس ساجد للمخدرات. وفي اليوم الجمعة، من لم يعلم بهذا اليوم، من مات يوم الجمعة أو نهار الجمعة وقاه الله فتنة القبر ومات كاهن، ساجد لله في مسجد في بيت من بيوت الله. والآخر الذي ينطق الشهادة ولديه صور له. لصبح هذا يا أخوان لو كان أي واحد منكم مع زميله كسره، لكن تجي تعدله في الميت لا يعدل. قد نحضر بعض الموتى كما ذكرت يحضرون من الثلاجة وهو بهذه الحالة، أو مرتفع يده، أو يده بهذا الشكل، أو رجله بهذا الشكل. نأتي بفوطة دافية عليها ماء دافي ونضعها على هذا اليد حتى تلين مفاصله ونغسله ونكفنه. لكن يريد الله حكمة في بعض الموتى أنهم يندفنوا هكذا. يقول الأخوان: إلا غاموا بغسل وتجهيز الميت هذا في المدينة، إنهم غسلوا وكفنوا ودفنوا بهذا الشيء وهو ساجد. من مات على شيء بعث كما هو عليه. أصحاب المخدرات، الشباب اللي يجون، تعرفون أنتوا الأماكن اللي يتعاطى فيها المخدرات الشباب، أماكن خربة نتنة ما يقدر يتعاطى في مسجد ولا في مكان ولا في سوق عام، يقوم يتعاطى في الأماكن الخربة. أكرمكم الله في دورة المياه، حالات يا كترة عندي صور لشباب هو في دورة المياه، هو في دورة المياه، وعندي صورتين اثنين تعطون دورة المياه. أكرمكم الله وجهه في فتحة الكرسي وهو ساجد ومخدرات في جنبه. رفعوه مع الدفاع المدني وهذا بهذا الشكل، ولو شفت وجهه كأنه مسلوق سلق أسود زي الفحم. يعتقد شبابنا إلا من رحم الله، الله يجزيهم خير، أنه يتعاطى المخدرات في الأماكن هذا ما في أحد يشوفه، ونسي أن الله يشوفه. يعتقد أنه يعني يقدر أحد الشباب يقول لي يا شيخ أنا سويت السبعة ودمتها، ما في موبقة أو محرم إلا سويتها. قلت يعني تتصل بي عشان تجهر بالسوق؟ قال لا يا شيخ، عشان أقول لك وين الموت حقك، هذا خرطي ما جاني، الموت اللي تقول عليه خرطي ما جاني. قلت اتق الله وانت تقول هذا الكلام، ما جاك الموت لأنه ربنا أمهلك لكن لا يهملك. اتق الله لو جاك ملك الموت وانت الآن بتكلمني، ماذا قدمت لربنا؟ تجاهر بالسوء. أكثر شبابي يا أخوان، أكثر شباب، أكثر الموت عندي في المغسلة من الشباب. لا يفتكر إنه الموت يفرق بين كبير وصغير وبين غني وفقير وبين الموت، لا يأتي في لحظة ما يخليك تبلع حتى ريقك. أرتموا الأخوان على الأم هذه، واتصلت المغسلة تقول من بداية الغسل يا شيخ ونحن نغسلها وأصبعها ناطق في الشهادة ووجهها ينصع بالبياض، وجهها يبغى كله نور. لو ما أني محرم يعني محرم عليها كان دخلت شفت هذا المنظر، إنما دخلوا أولادها يخرجوا خارجوا من المغسل يبكون. قلت لهم لا تبكوا على أمكم، تفرحوا لها. والشاهد في القصة هذه يا أخوان، طلعنا بها على مكة، وكان في هذا اليوم في يوم 17 لا يوجد ولا جنازة في مكة في الحرم المكي. غريبة، كل صلواتي يوقفوا بين التراويح ويصلوا على جنازة، اليوم هذه ما في إلا جنازة هذه المرأة، ينزل الإمام من فوق من المنبر ويصلي على هذه المرأة الوحيدة. شوفوا كم مصلي كان في منتصف رمضان يصلي عليها، ما نبغاهم كلهم، نبغى واحد بس، واحد من الموجودين في المسجد هذا، واحد من المصلين كلهم في هذا، يرفع يده للسماء ويدعو لهذه المرأة تدخل الجنة بغير حساب. والشاهد الآخر يا أخوان، في مكة عندنا حجرة سيدنا خديجة رضي الله عنها يفتحونها في رمضان للدفن فيها، ترى القبور كلها متساوية، عشان لا أحد يقول يا شيخ كيف في فرق بين قبر هنا وقبر هنا، كلها متساوية، بس هذه الحجرة تفتح في رمضان، ويشاء أنه تدفن هذه المرأة آخر واحدة تندفن ونقفل الباب، بعدها ما حد في دفن، اندفن في المقابر هذه، اندفنت في نفس الحجرة. إيش قصة هذه المرأة يا أخوان؟ حضرت العزاء فأقول إيش قصتها؟ المرأة دي تعمل في الخفاء لله سبحانه وتعالى، ما تعمل رياء، تشوفها بيقولوا أولاده وشوفوا كل من زكوها، يقول يا شيخ مرأة طبيعية جدا ما تشوف منها ولا حاجة، لكنها اتضح أنها تعمل في الخفاء لله سبحانه وتعالى. تعرف أنه هذا البيت فلان بيت الفلان فلاني ناموا بدون عشاء، تروح تجيب لهم أكل. تعرف أنه بيت الفلان فلاني هذه الكسوة العيد للسنة ما جاتهم، تروح تعمل في الخفاء ولا تقول لا لزيد ولا العبيد ولا الأولاد. كيف عرفت يا شيخ؟ كيف عرفت بالكلام هذا؟ عرفنا من أهل الخير إلا كانت تعيشهم هذه المرأة، أولادها ما يدروا. أهل الخير لما عرفوا أنها ماتت أفضوا بسرها. هذا ما حصل في مغسلة الموتى يا أخوة. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الجمع المبارك أن يغفر لنا ولجميع المسلمين، وأن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم في الدنيا والآخرة.